بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خبر الله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان يريد ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا في أول ليلة في هذا المجلس العامر بذكر الحسين إن شاء الله، وفي خدمتكم أنتم خدمة أبي عبد الله الحسين، أنتم أحباء وعشاق الحسين، أنتم الذين تنصرون الحسين، نعم بحضوركم في هذه المجالس في هذه المآتم. تحدثنا في أول ليلة عن أهمية التفاعل مع القرآن الكريم، وقلنا الإنسان لا يستطيع أن يكلل مسيرته بالنجاح ويتوج عمله برضا الله سبحانه وتعالى من دون التوغل في معاني ومضامين القرآن الكريم، من دون التأمل والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى القرآن الكريم بتأمل وتدبر ترى بأن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موقف يتحدث عن خصوصيات الإنسان، يتحدث عن طبائع الإنسان. في هذه الآيات التي تلوتها عليكم الآن في صدر المجلس، الله عز وجل يتحدث عن طبيعة من طبائع الإنسان، يتحدث عن صفة عامة من صفات الإنسان. شنو هاي الصفة اللي الله يتحدث عنها؟ الله شي يقول في سورة القيامة، يقول: بل يريد الإنسان شنو؟ ليفجر أمامه. الله قاعد يتحدث عن صفة من صفات الإنسان. الله يقول أيها الناس اعلموا صفة الإنسان، هذه صفة الإنسان أنه يحب أن يقدم المعصية ويؤخر التوبة. هذا بل يريد الإنسان ليزجر أمامه، هذا معناته. تجي مولانا تشوف زيد من الناس، شاب عنده صحة، عنده عافية، عنده مال، عنده عشيرة، عنده جنسية محترمة. إذن هذه كلها أسباب ممكن أنه هذا الإنسان يستغلها في طاعة الله. هذه عبارة عن قوى ممكن يستخدمها ويستثمرها خدمة لدين الله. وإذا تشوف هذا الإنسان يقول لك ما دام أنا شاب وعندي مال وعندي قوة وعندي عافية، الحين خلي أعصي الله، والله كريم، لما أصير شايب أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. القرآن الكريم يقول هذه هي صفة الإنسان. ولهذا وأستثنيكم أنتم ولا سيما الشباب، وأستثني اللي أمثالكم من المؤمنين وحديثي بشكل عام. اليوم إذا نبحث في العالم كم شاب مؤمن نحصل؟ اليوم إذا نبحث في العالم كم شاب متدين نحصل؟ اليوم إذا فتشنا الجمعية البشرية كم شاب خاضع لإرادة الله نحصل؟ السبب شنو؟ ليش أكثر الشباب منحرفين؟ ليش لازم الشياب فقط يمسكون السبحة ويقولون الله أكبر وأستغفر الله؟ ليش الشباب ما يستغفرون رب العالمين؟ ليش الشباب مو على طول يحضرون في الحسينيات؟ ليش الشباب مو على طول يحضرون في المجالس وفي المساجد؟ ليش الشباب مو على طول نعم ما لهم دور في المجال الديني؟ ليش؟ الجواب هذا القرآن قاعد يقول لأن طبيعة الإنسان هكذا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبين قوسين في المقدمة بينت هذا الكلام مو عن كل الشباب، الشباب شباب العالم لازم يتعلمون من شباب الحسين. شباب الحسين هذا نموذج من شباب الحسين، هذه أشبال الزهراء اليوم اللي جمعتكم في هذا المأتم وهذا المجلس قائم، والقائمين أشبال الزهرة هم أولادكم، أنتوا الآباء الأعزاء، أنتوا اللي ربيتوهم على حب الحسين، أنتوا اللي أديتوا دوركم بشكل جيد. شبابكم اليوم نسبوا أنفسهم إلى الزهراء، صاروا أشبال الزهراء، وأشبال الزهراء في الفاطمية عندهم مراسم، واليوم أيضا عندهم مراسم، والعشرة الحسنية عندهم مراسم، يقيمون هذه المآتم ويذكرونكم بنعم فضائل وكرامات وسيرة أهل البيت ومظلومية أهل البيت عليهم السلام أيضا. إذن أتحدث عن الشباب لما أقول الشباب اليوم ما عندهم شغل مع الله، أستثني هالوجوه الطيبة. اليوم في شباب قاعد تخربط، ما تدري بيا فندق نايم بيا شارع قاعد يعربط وسكران، ولكن شباب الحسين اليوم جايين هنا في هذه الحسينية وفي حسينيات أخرى، قاعدين مولانا ولابسين السواد وقاعدين يذكرون الحسين عليه السلام. إذن بشكل عام بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طبيعة الإنسان القرآن الكريم يقول يحب أن يقدم المعصية ويؤخر التوبة. ولهذا اسمعوا جيدا بالله عليكم، ما أنا من أول ليلة يعني حددوا لي الوقت، قالوا لي سيد حاول تختصر ولا تطول، فأنا لازم أختصر الكلام وأتكلم بشكل سريع لأن المشكلة جاي. مهلا أنا كنت في الكويت كنت أقرأ ساعة ونص، قلت لهم يا حروح للبحرين أقرأ ساعتين هناك، أنتوا هناك بزنست، لكن في البحرين ربما يستوعبون أكثر. على كل حال فالوقت محدد جدا ومضغوط، أتحدث بشكل سريع، لكن هسه اللي أنا في خدمتكم أرجو أذهانكم تكون معي، لا يكون واحد يخاف ما يحضر ساعتين طول، ما أقرأ ساعتين هي الساعة وأخذ إن شاء الله. مولانا لاحظوا جيدا، لأن طبيعة الإنسان يحب يقدم المعصية ويأخر التوبة، لأن هذه طبيعة الإنسان. تشوف الكثير من الناس في حياتهم العملية شو يسوون؟ يهربون من الحقيقة، وهذا هو سبب الضعف والوهن، وهذا هو سبب الفشل. يا شباب الحسين اسمعوا جيدا، إذا يوم من الأيام انطرح هذا السؤال عليكم، من هو الناجح ومن هو الفاشل؟ فخلي يكون الجواب هذا: الإنسان الفاشل هو الذي يهرب من الحقيقة، الإنسان الفاشل هو الذي لا يواجه الحقيقة، والإنسان الناجح هو الذي يواجه الحقيقة. القرآن الكريم يقول: كل نفس ذائقة الموت. هذه حقيقة، وانت بتهرب منها؟ وانت بتروح؟ القرآن يقول: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الحين يجي واحد يقص على نفسه يقول: لا، صحيح كل نفس ذائقة الموت، لكن الكل يموتون فقط أنا ما أموت. ليش؟ منو أنت حتى تموت؟ أنت اللي تقول فقط أنا ما أموت، ليش أنت دمك لونه أزرق وإحنا دمنا لونه أحمر حتى أنت ما تموت؟ كلنا نموت، كلنا نخضع لقانون الموت، ليش نضحك على أنفسنا؟ مولانا روح إلى المقبرة، روح إلى الجبانة، تشوف في المقبرة تشوف اللي عمره 100 سنة ميت، واللي عمره 20 سنة ميت، واللي عمره 15 سنة ميت، واللي عمره سنتين هم ميت. هذا يعني شنو؟ هذا يعني الله عز وجل قاعد يقول: أيها الناس، أيها الناس، ترى الموت ما يعرف عمر محدد، العمر ما يعرف، لازم عمرك يتجاوز 50 سنة حتى تهيئ نفسك للموت. لا، الموت يطرق باب اللي عمره سنتين واللي عمره 10 واللي عمره 15، ولهذا لازم في كل لحظة تتهيئ للموت، في كل لحظة. هذا الحزام، اكو حزام اسمه حزام الموت، كنت ربطة بقوة. علي عليه السلام يخرج من البيت، وين وين رايح؟ على الحسن، يعلم بأن في المسجد عبد الشيطان المرادي ابن اليهودية انتظره. علي عليه السلام يعلم بأن في المسجد اكو موت، موت اكو في المسجد، فيجي عند الباب يعالج بفتح الباب. هذه أول مرة الباب ما تنفتح، تكوينيا كل شيء مو راضي علي بن أبي طالب يطلع، البط يطيحون في وجهه، الباب مو راضي تتبطل. فإن حل مئزره، يقول الراوي: فراح يشد المئزر بقوة ويكلم نفسه: اشدد حيازيمك للموت يا علي، فإن الموت لاقيك، ولا تحزن من الموت، إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. أنا أخذ شاهد الكلام من الإمام: اشدد حيازيمك للموت. الإمام قاعد يعلمنا يا ناس، ترى هذا الموت يبيله شد حزام، مو أي واحد يقدر يقول أنا عندي استعداد للموت. لا، أنا اليوم ما أبي أتحدث عن الموت، أكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله إذا صار مجال ربما أفصل الموضوع، أبين أنه الإنسان حقيقة بعض الأحيان يضحك على نفسه. ما أبي أقول لك الموت بعبع، ما أبي أقول لك الموت فشيء مخيف، لا. الحسين عليه السلام يعبر عن الموت يقول: الموت قنطر، جسر، الموت جسر ينقلك من القهر، ينقلك من البلاء، ينقلك من الدنيا التافهة إلى الحياة الأبدية، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولكن هم أقول لك في نفس الوقت هذا الموت، شايف بعض الناس إلى الله عز وجل يبتلي بملية: يا ريت أموت وأستكمل هالدنيا. وأنت قاعد تكذب على نفسك، يا ريت أموت، أنت متهيئ للموت، مقدم شيء للموت، مستعد للموت، يا ريت أموت. لا تخاف، يا حتموت، ولكن ساعة الموت مو تقوم تمشي وتتمشمش: أرجعوني أرجعوني لعلي أعمل صالحان. أنت تهيئ. الإمام الصادق عليه السلام يقول: هذا الإنسان المؤمن المتدين اللي عمل وتهيئ لساعة الموت، لما يجي إسرائيل حتى يقبض روحه يسوي له هكذا ويشوف الجنة تنكشف الحجب من أمام عينه. لما يشوفها للجنة تعرف شي يصيح. الإمام الصادق يقول الإنسان المؤمن لما يشوف الجنة يشتاق إليها، فيقوم يكلم عزرائيل والملائكة يقول لهم عجلوني عجلوني عجلوني عجلوني، يعني بسرعة أخذ روحي أبي أروح إلى هذه الجنة اللي قاعد أشوفها. لكن هذا اللي ما متهيئ، هذا اللي صفر اليدين مثلي ما عمل ولا شيء، هذا مولاي الكريم ساعة الموت يجي ويصيح أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن يجاوبوا الملائكة يقولوا لكلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم يعني من أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقط الله كل يرحمنا برحمته الواسعة، وإلا شنو نعم نبي نروح نواجه ربنا بهالصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهالمجلس اللي قاعد نحضره فقط؟ بأي وجه نقف أمام الله؟ بأي وجه نقف؟ والله فقط رحمة الله هي اللي تخلصنا. والحسين لون من ألوان رحمة الله عز وجل. لذا المرحة ليش قلت لك في يوم القيامة عندنا شغل ويا الحسين. ولهذا أيها الشباب انصروا الحسين أولا بحضوركم في مجالس الحسين، انصروا الحسين ثانيا بالتزامكم بمبادئ وقيم الحسين، اعرفوا حياة الحسين سيرة الحسين، قلدوا الحسين عليه السلام. يطلع الشاب بعض الأحيان واليوم الموضة هكذا، موضة بعد شو تسوي لها مولانا؟ تجي مولانا تشوف اللاعب الفلاني بالخصوص إذا صار وقت الأولمبياد، اللاعب الفلاني سوى قصة هكذا أروح أسوي قصتي هالشكل، لبس بنطلون مولانا شق من هنا وخلالك صورة خلاعية سوى الشاب مثله. يا أخي لا تقلد هذا جون وبون وما أدري فكسوري والفوري، قلد الحسين. الحسين قلده، الحسين اللي هو نسخة عن رسول الله، خلي يكون الحسين المثل الأعلى في حياتك. وشتبه تبي الجنة؟ الحسين سيد شباب، مو الحسين مو من أهل الجنة فقط، الحسين سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. لا أكثر من هذا مولانا، أقول لك أكثر من هذا. في الرواية اللي يذكرها العلامة المجلسي يقول الله خلق الجنة من نور الحسين عليه السلام. عفية اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن أرجع للحديث، الإنسان الفاشل هو الإنسان اللي يهرب من الحقيقة. الله عز وجل لما تقرأ القرآن شي يقول؟ يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلكم حافظين الآية الكريمة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني شنو؟ الحسين عليه السلام يتحدث عن هذا المعنى. الحسين عليه السلام يعلمنا يعني شنو الحياة الدنيا متاع الغرور. أبا عبد الله يعني شنو الدنيا متاع الغرور؟ اسمع شوف الحسين شو يقول. يقول الدنيا حلوها ومرها حلم، حلوها ومرها حلم. شايف مولانا واحد نايم في عالم الرؤيا يشوف كأنه ساجنيه وجاي الجلاد ومولاي الكريم أول شيء قاعد يجلده، ويشوف نعم واحد جايب سكين قاعد يقصقص جسده وهو متألم وجايبي له حياية وعقارب هديها على وجهه وجسده قاعد يتألم يتألم على ساعة يبعد. لما يقول يقول أخي الحمد لله هذا طلع نوم، هذا كان حلم مو صدق، يعني في الحقيقة لا أكو حية ولا أكو عقرب ولا أكو حلم كان. الحسين يقول هذا اللي يشوف قهر بالدنيا، فلان من الناس فقير معدوم، مولاي الكريم الدنيا يمين شمال تبطي طراقات، يلتفت مني الدنيا تطراق، يلتفت منا الدنيا تطراق، تعبان. الحسين يقول له بابا انت قاعد تحلم، هاي القهر اللي قاعد تشوفه كله حلم. ونفس الوقت الحسين يقول له هذا اللي قاعد يشوف راحة، يقول له ترى انت هم قاعد تحلم. ذاك المسكين فقير مو فقير، معدوم، معدوم، ملابسه ممزقة، أكل ما عنده، بيت ما عنده، أجلكم الله نايم عند الحاوية مع الزبالة، سطلة الزبالة بالشارع نايم عندها، وين في ممر الطريق المسكين هو ونايم، خل الجوتي ما تجوى وراسه وقاعد يسوخر بعالم الرؤيا. شنو شاف بعالم الرؤيا؟ شاف نفسه صاير ملك ولابس هالملابس الفاخرة وملبسيها التاج والجواري والخدم والحشم كلهم يمه، وفارشي له سفرة بها ألف لون من الطعام، ومولانا هو قاعد يأمر جيبوا هذا ودوا هذا. صار الصبح، واحد من هذول اللي قاعد يمرون شاف هذا إنسان ملابسه وسخة ومزقة وفقير وشكله أسود. مولانا أجب رجلد وفره ضربه، قال له قوم انت نايم في وسط الطريق. هذا المسكين فتح عينه قال له ليش قعدتني؟ مو أنا شفت نفسي كأنه أنا ملك وقاعد آكل. قال له بابا هذا حلم، هذا حلم، الحقيقة أنت واحد نايم عند الزبالة، أنت رجل ما تملك فلس واحد، أكل ما عندك تأكل، الحقيقة هذه، لكن اللي شفته حلم. الحسين يقول هذا معناه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شنو ما تشوف في الدنيا كله عبارة عن حلم. ولهذا معقول الإنسان يشوف حلم طويل؟ لا بد للحلم أن ينقطع، صح ولا لا؟ متى ينقطع هذا الحلم؟ يوم اللي يجي عزرائيل، عزرائيل يجي يقطع هذا الحلم. فالحلم كان مر، الحلم كان حلو، يجي عزرائيل يقطع هذا الحلم. ولهذا ما حد يتهنى بالدنيا، ما حد. عبد الملك بن مروان، شوف هذا الإنسان الفاشل لما يهرب من الحقيقة. عبد الملك بن مروان كانوا يسموه حمامة الحرم. أكو كتاب جميل لا تقرأوا اسمه ضالة الخطيب، كتاب في 200 ورقة، يسرد لك قصص كثيرة، قصص حكام بني أمية وبني العباس. عبد الملك يسموه حمامة الحرم، يجي مولاي الكريم كل يوم يقعد في الحرم المكي ويقرأ قرآن، والناس متعودين عليه كل يوم يشوفوا عنده أصدقاء ربع نوع، أبوه منه وأبوه حاكم، أبوه مروان الحاكم. ذاك اليوم مولانا عبد الملك جاي دخل في الحرم قاعد يبكي ويلطم على راسه. اجوا جماعة قالوا ايش فيك يا عبد الملك؟ قال لهم اليوم انا وقاعد امشي وما ادري بيدي عصاتي شفت نملة ما شفتها وبعصاتي قتلت النملة. قالوا له زين. قال الحين انا قاعد افكر اذا يوم القيامة الله قال لي يا عبد الملك ليش قتلت نملة شو راح يكون جوابي؟ من ذاك اليوم سماه عبد الملك ابو النمل. ليش؟ لان قام يبكي لانه قتل نملة. عبد الملك يوم من الايام بدا القران وقاعد يقرا قران، دخل واحد عليه قال له السلام عليك يا امير المؤمنين. قال له ويحك شنو امير المؤمنين؟ قال له ابشرك ابوك مروان مات وانت صرت الامير. قال له صدق والله؟ قال له ايه. طبق القران باسه. قال له هذا فراق بيني وبينك، يلا اركب راح للشام. راح للشام وصعد على المنبر. منو؟ عبد الملك ابو النمل. شوف الدنيا شلون تغير. صعد على المنبر قال ايها الناس من قال لنا اتقوا الله ضربنا عنقه. عجيب، انت البارحه تبكي متاسف انك قاتل لك نمله، والى اليوم تقول من قال لنا اتقوا الله ضربنا عنقه. عجيب عجيب. ومولاي الكريم أول معركة صارت بين أهل الشام وأهل العراق، تمرد في الكوفة وبعث جيش طويل وانتصر جيش الشام. رد الجيش قال الضباط دخلوهم علي، قادة الجيش دخلوهم، دخلوا قادة الجيش رحب فيهم عبد الملك قالهم اليوم قبل ما تتكلمون وتتحدثوا لي عن انتصاراتكم أي واحد منكم شنو يشتهي خلي الطباخ يطبخ له. أنت زيد شتهي؟ قال له أنا مشتهي سمك. يا طباخ سوي حق فلان سمك. أنت ش مشتهي يا فلان؟ قال أنا مشتهي لحم غزال. قال اطبخ له لحم غزال. أنت شنو مشتهي؟ مشتهي خروف نعم محشي. أنت شنو مشتهي؟ دياي. وصل الدول لعبد الملك. الضباط قالوا له مولانا يا عبد الملك انت شنو مشتهي؟ قالهم أنا مشتهي خبز شعير يابس. قال العجيب خبز شعير يابس فقط؟ قالهم إيه. قالوا له ويا مرق. قال أكيد لازم ويا مرق، خبز شعير بلا مرق ما ينزل. قالوا له طيب المرق شنو تبي يكون المرق؟ قال المرق جيبوا لي راس مذبوح من رؤوس هذول أهل الكوفة اللي جبتوهم يكون ملطخ بالدم، أنا أطالع هذا الرأس وآكل الخبز الشعير اليابس كأنه قاعد أغمس بالمرق وآكل. ولك ملعون أنت البارحة قاتل لك نملة قاعد في الحرم تبكي، اليوم ما تتهنى إلا تشوف رأس مذبوح ملطخ بالدم أمامك. ولهذا تفنن في القدس وسفك الدماء. تصور مولانا الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يوم اللي يتحدث عن عبد الملك بن مروان، عبد الملك الوالي مات على الكوفة، منو كان؟ تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ ذاك الملعون اللي زاد الله في عذابه، اللي صدام كان مثله، الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج تعرف منو الحجاج؟ الحجاج الإمام الباقر يقول، الإمام الباقر يقول الحجاج خطيئة من خطايا عبد الملك، ذنب من ذنوب عبد الملك. إذا الحجاج ذنب من ذنوب عبد الملك، عيل عبد الملك شنو بعد؟ الحجاج اشتوى، أقول لك اشتوى في دقيقة واحدة. الحجاج يوم اللي دخل إلى الكوفة بصفته واليا عليها أمر، قال احفروا لي 20,000 قبر. ليش يا حجاج؟ قال لعلي أحصل على جسد علي حتى أصلب جسد علي على جذع نخلة وأحرقه بالنار. الحجاج خلال 20 سنة قتل 120,000 بريء، ذنبهم الوحيد يحبون علي بن أبي طالب. هذا تاريخ السنة والشيعة نقلوا. مات الحجاج وفي سجنه 60,000 بريء و 30,000 امرأة، 16,000 امرأة عارية، وكان يجمع بين الرجال والنساء، وسجنه كان بلا سقف. يكفي 10 أيام تدخل في سجن الحجاج حتى معالم شكلك كلها تتغير. الحجاج بعد خلي أقول لك منه. الحجاج يوم من الأيام اجى واحد قال له يا أمير. قال له نعم. قال له أنا أبي أخطب بنت فلان، وفلان معروف من القادة في الدولة. الحجاج قال له حتى تخطب بنت فلان لازم تكون مميز، لازم تكون عندك فضيلة ما موجودة عند الآخرين. قال له عندي. قال له اذكر لي شنو فضائلك أنت. اسكت عمو، شنو فضائلك انت؟ قال له من فأول فضيلة انه انا انتمي الى قبيلة، انتمي الى عشيرة، نساء عشيرتي كلهم يوم اللي سمعوا بان جيش يزيد تقابل مع الحسين في كربلاء كل امرأة نذرت نذر، قالت لله علي نذر لو قتل الحسين أد أنحر 10 من الخرفان. قال والله إنها فضيلة. قال له بعد شنو؟ قال له أنا أنتمي إلى عشيرة في رجالنا ما عند ولا واحد اسمه علي، وفي نسائنا ما عندنا ولا وحدة اسمها فاطمة. قال والله إنها فضيلة. قال له بعد شنو؟ قال له من فضائلنا أنه إحنا أنت يا حجاج لما تصعد على المنبر المن تلعن؟ قال ألعنوا عليا. قال إحنا عشيرتنا كليتنا لا نلعن عليا فقط، وإنما نلعن عليا والحسن والحسين وفاطمة. قال والله إنها فضيلة. الحين تستحق تأخذ هاي البنت. قال الحين تستحق تأخذ هاي، ما دام أنت تلعن فاطمة والحسن والحسين إذن أنت تستحق أن تأخذ هاي البنت. هذا الحج. والحجاج منه؟ الحجاج هو الذي بأمر من عبد الملك بن مروان هدم الكعبة وجعلها دكا دكا. كل هذا الإمام الباقر يقول الحجاج ولا شيء. الحجاج ذنب من ذنوب عبد الملك بن مروان. وعبد الملك أرجع أكرر أذكرك، عبد الملك هو حمامة الحرم أبو النمل، لكن اليوم اللي قاعد على كرسي الخلافة شوف ايش سوى بي. الله يصيح، وعبد الملك كان يقرأ القرآن، الله يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تغرك الدنيا يا عبد الملك. ما طالعت علي بن أبي طالب أيضا كان حاكم نصف الكرة الأرضية، كان يأكل الخبز الشعير اليابس ويلبس الصوف الخشن اللي الفقير ما يلبسه، ويسكن في كوخ صغير بني من الطين. ولما يسألوا ليش تأكل خبز شعير يابس وتلبس الصوف، يقول والله لو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ونتائج هذا القزح ولباب هذا القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمن. وهي كلمة لعل تدل على أن أمير المؤمنين بتطبيقه لعدالته للعدالة الاجتماعية ما كان تارك فقير واحد في الدولة الإسلامية. لذا الإمام ما متأكد من وجود فقير واحد في الدولة، يقول لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرفا وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد. تحن إلى ماذا؟ تحن إلى القد، والقد هو اللحم المجفف. كانوا في زمن الجاهلية الزهراء تقولهم وتقتاتون القد والورق، القد هو اللحم يجففوه يخلوه أمام الشمس، وهذا دلالة على الفقر، بسبب الفقر كانوا يجففون اللحم. فالإمام يلتفت على عمار لما يقول لي ليش ما تلبس لباس جيد، ليش ما تأكل طعام جيد، يقول له يا عمار إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنتي يوم الفزع الأكبر. خلي نتعلم شوية من أمير المؤمنين، خلي نتعلم من هذا الإمام العظيم العارف الحقيقي بحقيقة الدنيا، خلي نعرف كيف نتعامل مع الحياة. مولانا إذن الكثير ضيعوا أنفسهم مع الأسف الشديد. هذا واحد اسمه الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، هذا الرجل الفاسق الفاجر اللي مزق القرآن، يقرأ القرآن وخاب كل جبار عنيد، غضب لعنة الله عليه، قال تهددني وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، فجعل القرآن هدفا لسهامه ومزق القرآن. هذه القصة معروفة كلكم سامعيها، أضيفك بعد بيت من الشعر حتى تعرف من هذا الوليد. الوليد يوم من الأيام يدخل على بنته، السنة والشيعة نقلوا في تواريخه هاي المسألة، يدخل على بنته وهناك مدرسة جالسة عند بنته تعلم بنته، بنت عمرها 17 سنة وكانت في قمة الجمال، نظر إلى بنت شاه بنت جميلة، هجم عليها افترشها ونعم فتح بكارتها. الأستاذة المدرسة استغربت، قالت يا أمير مهذي بنتك، شنو قالها؟ قالها نعم من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذات من كان جسورا. أكيد هذا منطق اللي ما يعرف ما يعترف بالآخرة، هذا منطق اللي ما عنده إيمان بالحياة بعد الموت، هذا منطق اللي ما يعتقد بوجود رب لهذا الوجود حقيقة. ونفس هذا مولاي الكريم الوليد يرتكب مجازر ويقتل، وكان عمره كله ملتهي نعم بشرب الخمر والاستماع للغناء. يقول الراوي كان يتفاعل مع المغنيين، مرة جاي مغني من المدينة، هذا الكلام بعد الإمام الباقر في زمن الإمام الصادق عليه السلام، جايب له مغني من المدينة وهذا المغني كان صوته جميل، يقول الراوي فتفاعل مع المغني، شق ملابسه ودخل في بركة مملوءة بالخمر وظل يسكر إلى الصبح، ولكن لأن عمل مجازر ولأن ظلم الله ولأن حرف القرآن الله عز وجل، اسمعوا إخوان اسمعوا جيدا، الله عز وجل ابتلى بخمسة وثلاثين مرض. واحد من الأمراض تعرف شنو؟ واحد من الأمراض أنه كان يبول من سرته. شوف الله شلون يهين الإنسان الفاسق، شوف الله شلون يهين الإنسان المجرم، شوف الله عز وجل شلون يذل هذا الإنسان اللي يقف ضد الله عز وجل، يبول من سرته والعياذ بالله، الله يهينه. إذن هذه حقيقة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا إنسان هرب من هذه الحقيقة هو الخسران. بعد هناك حقيقة أخرى أرجوكم تنتبهون إليها بشكل جيد، أرجوكم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أيها الناس، أيها الناس، وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم. سؤال: تعرفون من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ لما تقرأ في القرآن: نعم إنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول وذوي القربى والمساكين وابن السبيل. هذا ابن السبيل منه؟ ابن السبيل طبعا في مكان أخرى الله يبين بين ابن السبيل، تارة يكون من السادة يستحق الخمس، تارة يكون من العوام فيستحق الزكاة. من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو ذاك الإنسان الذي يكون في بلد مو بلده. ابن السبيل هو الغريب. ابن السبيل هو الذي يكون في مكان ليس بمكانه. اسمع التعبير جيدا، هذا إمامك أبا الحسن قاعد يتكلم. الإمام يقول: أيها الناس وأنتم بنو سبيل، يعني أنتم غرباء في هذه الدنيا في على سفر من دار ليست بداركم. هذه الدنيا مو مكاننا، الله خلقنا للآخرة. بتعبيرنا اليوم الدنيا ترانزيت. أيها الناس الدنيا ترانزيت، المقصد الآخرة، مكان الإنسان. إن شاء الله احنا جميعا في الجنة وأعداء الحسين في النار. الله خلقنا للآخرة لا للدنيا. طيب هذه حقيقة ولا مو حقيقة؟ نعم حقيقة، ولكن الإنسان يهرب من هذه الحقيقة. واحد يسأل يقول: يعني شنو احنا غرباء؟ شلون انا غريب؟ انا عايش بين اهلي، انا فلان حاكم مثلا سلطان عايش مخابرات وجيش وعالم مخلوب وصوراه، شلون هذا غريب؟ انا اقول لك شلون غريب. الحين انتم كلكم احبابي صح ولا لا؟ انا احبكم ان شاء الله انتم تحبوني. مولانا انا قاعد في وسط احبابي، إذا الحين إجا إسرائيل حتى يقبل ونادي الضيف عليكم، وأنتم عرب وتكرمون الضيف مو الشكل، أنا نادي الضيف عليكم ونادي عند أخويا العزيز أبو إبراهيم الله يحفظه إن شاء الله. الحين إذا إجا إسرائيل يقبل روحي، من يخلصني من إيده؟ أبو إبراهيم ولا أنتم؟ سؤال: من يقدر يخلصني من إسرائيل؟ ما حد. ليش؟ هذا هو معنى الغربة. واحد من علماء الأخلاق يقول: الدليل على أن الإنسان غريب هو أن الإنسان يكون في وسط أهله، ولما يجي عزرائيل يقبض روحه ما حد يقدر يساعده، هذا دليل غربة الإنسان. ولهذا أستشهد بهذه القصة دائما لأن فيها عبرة في الواقع. يقول لك ذاك اليوم أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية قاعد وعالم وجيش ومخابرات والكل مسلحين دايرين بالهم على أنور السادات، وطائرات في الجو ودبابات واستعراض عسكري، وأنور السادات قاعد ومرتاح لأنه هو مرتاح، الآخرين دايرين بالهم عليه. وإجا واحد مولانا طاق طلقة واحدة فقط، واحد من الصحفيين ينقل، اسمعوها جيدا، هناك عبرة في الواقع هنا. واحد من الصحفيين ينقل يقول: لما هذا عمل طاقة الطلقة نعم توجهت، يقول: أنا كنت قاعد خلف أنور السادات، أنور السادات سقط، يقول أنا هم سقطت، يقول إذاني صارت وين؟ إذاني صارت أجفم أنور السعادات، سمعت آخر كلمة قالها ومات. سألوا أيها الصحفي أنور السعادات آخر كلمة شنو قال؟ قال فتش عيونه وباندهاش وباستغراب آخر كلمة قالها، قال مش معقول، مش معقول. ليش؟ قال مش معقول طيارات في الجو ودبابات وحرس ومخابرات ويجي عزرائيل يقبض روحي، مش معقول. ليش حبيبي مش معقول؟ ليش حضرة عزرائيل يعرف طيارات ودبابات ولا يخاف منهم يقوم يرجف إذا شاف الدبابات؟ ليش عزرائيل يقوم يرجف إذا سمع اسم المخابرات؟ ما يعرف أحد عزرائيل بالدور، حتى هذول المخابرات اليوم من الأيام واحد واحد يقبضهم. عزرائيل ما يعرف مولانا دبابات وطيارات وسلاح، لا، عزرائيل مولانا عنده خلاص ورقة اليوم ليث الموسوي قلاب أخضر أكو عد اسمه، هذا القلاب صار أحمر يجي يأخذ الروح خلاص. إذا صار أحمر يعني بعد ما يستحق الحياة في الدنيا، لازم ينتقل يصير في بطن الكرة الأرضية. عندي واحد من الأصدقاء أبو حسن المهاجر، أسأل الله يحفظه أينما كان، أبو حسن رجل فقير في سوريا، ينقل لي هاي القصة، يقول لي سيدنا، قلت له نعم. قال عندي صديق، إذا الآن تقول له هنا خارج الحسينية أكو 20 أسد مفترس يطلع برا وما يخاف، قلت له عجيب. قال قلبه ميت خلاص ما يخاف من أحد أبدا. قلت له طيب هذا شلون صار هكذا رجل شجاع؟ قال أسولف لك قصته مختصر مفيد. قلت له نعم. قال يوم من الأيام راكب بالطيارة من دمشق إلى منطقة قريب الحسكة. قلت له زين. قال مولانا شايفين لما تصعد في الطيارة هذه الإشارة مع ربط الأحزمة لما تنطفي بإمكانك تفتح الحزام. يقول انطفت، يقول هو ظل شاد هذا الحزام مربوط، يقول ماكو شوية 5 دقائق 10 دقائق الطيارة مستقرة في طريقها، يقول وإذا سمع صوت تان تان كذا وانفجرت الطيارة. يقول انفجرت الطيارة، يقول هو صديقي يسولفني يا شيخ أبو حسن فتحت عيني أشوف الطيارة خلاص متهدمة، أنا قاعد الكرسي قاعد على الأرض وأنا قاعد وهذا مربوط الحزام، وطفل عمره شهرين عندي قاعد يبكي والباقي كلهم ميتين. يقول من ذاك اليوم خلاص صار يقين إيمان مليار بمليار، قلت الله عز وجل إذا يبي يأخذ روح إنسان إذا يدش بمليون حجرة ويقفل الباب على نفسه يجي عزرائيل يجي، وإذا واحد الله نعم كاتب له الحياة، إذا طيارة تنفجر بالجو والكل يموتون أنا الله مو كاتب لي أموت ما أموت، الموت والحياة بيد الله. ولهذا هذا عندي يقول مش معقول، هذا الكلام مولانا مو صحيح، لأنه كن تقول معقول لأن خلاص إجت ساعة الموت. على كل حال إذن هناك حقائق، بعد عندي ربع ساعة فقط ولازم أختم المجلس، هناك حقائق الإنسان يهرب منها. إخواني الأعزاء الشباب بالتحديد اللي تسمعون، آخر كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن الدنيا بهذا المعنى قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أصبحت مقبلة. شايف الإنسان لما يخرج من بطن أمه في نفس اللحظة خروجه من بطن أمه الله عز وجل كاتب له رصيد، كاتب هذا زيد اللي الآن خرج من بطن أمه لازم يعيش 60 سنة 60 سنة، هذا يوم يخرج من أمه أنت غمض عينك وافتح عينك بهذا المقدار هذا الطفل ابتعد عن الدنيا واقترب إلى الموت، صح ولا لا؟ في أي لحظة الإمام زين العابدين يقول تصور مولانا أنت الآن في هذا المكان وهنا نهاية المطاف، أنت في كل لحظة غمض عينك افتح بهذا المقدار انتهى من رصيد عمرك. ولهذا الإمام زين العابدين يقول أنت في كل لحظة قاعد تبتعد عن الدنيا وقاعد تقترب، وين قاعد تقترب؟ للموت، تقترب للقبر، للحساب، للكتاب، للجنة إن شاء الله، أو للنار والعياذ بالله. ولهذا الإنسان كن يعرف قيمة هذه الفرصة الذهبية اللي اسمها العمر. صدقوني يا شباب، اليوم ربما الكثير من الشباب ما يعرف قيمة الشباب. روح دور على هالآباء الله يحفظهم اللي عمره 60 و70 و80، هذا يعرف قيمة الشباب. ليش؟ لأن فقد هذه القوة. أنت اليوم شاب ما تعرف قيمة الشباب، ما تعرف قيمة الشباب. هذا العمر 70 سنة و80 سنة، ما يتمنى الحين يرجع يصير شاب، يتمنى. ليش؟ لأن يعرف قيمة الشباب. اعرف قيمة العمر، اعرف قيمة الشباب، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. استثمروا هذه الفرصة الذهبية ما دامكم على ظهر الكرة الأرضية، لأن إذا صار الإنسان في بطن الكرة الأرضية هناك بعد ما يعطوا مجال للعمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا في بطن الكرة الأرضية حساب ولا عمل. استثمروا هذه الفرصة الذهبية. اتصور مولانا عندنا في الحديث بهذا المعنى. اتصور إذا باكر هيئة، مؤسسة حكومية أهلية، يقول لك يا حجي فلان، واحد كل واحد من عندكم جهة معينة تنزل لكم في البنك، افرض مثلا 1000 دينار، يقول لك بهذا الشرط، هاي 1000 دينار حقك موجودة رصيد في البنك، ولكن إذا اليوم ما سحبت 1000 دينار احنا هاي 1000 دينار تروح عليك بعد. اكو انسان عاقل انه 1000 دينار ببلاش ما يروح يستثمرها وياخذها؟ إذا اليوم ما أخذتها راحت عليك، أكيد حتروح تأخذها. ليش؟ تقول 1000 دينار نازلة ببلاش. الله عز وجل عندنا رواية، أنا أقول لك مضمون الرواية وترجم لك الرواية بهالشكل. الرسول الكريم يقول أيها الإنسان، يوميا الله عز وجل ينزل برصيد عمرك يوميا 186,400 ثانية، يعني 24 يوم. هذا رصيدك. رصيدك إذا اليوم أخذته بالعافية عليك. إذا اليوم ما سحبت الرصيد، مولانا الآن الساعة 12 بالليل، رصيدك راح. باكر ينزلوا لك رصيد ثاني، أما رصيد اليوم راح بعد، راح. أكو إنسان عاقل يفوت الرصيد، رصيد مجاني الله منزلك إياه. استثمروا فرصة العمر، استثمروا فرصة العمر، وإلا في يوم القيامة ترى ندم. البارحة ما كملنا الحديث، هاي الدقائق المعدودة. يوم القيامة هناك بعد ما تقدر مولاي الكريم تعمل، هنا تقدر تعمل. البعض لما تقول له يا أخي دير بالك على نفسك، أعرف قيمة شبابك، أعرف قيمة العمر، بيخاف من الله. يا أغاتي حبيبي مولاي تاج راسي، دسمع عدل، وراك قبر، وراك حساب وكتاب. هناك فمن يعمل مثقال ذرة إن كانت خير أو شر يحاسبوك عليها. تعرف قيمة نفسك، خاف من الله. يضحك يقول لك هو القيامة اللي تتحدث عنها، أيان يوم القيامة؟ القرآن يقول البعض يستهزئ، يقول لك متى يوم القيامة؟ أيان يوم القيامة؟ هاي القيامة تحكي عنها، هاي وقت يوم القيامة. الله شي يقول بالقرآن؟ يقول تعرف متى تجي يوم القيامة؟ يقول إذا برق البصر. تعرف برق يعني شنو؟ برق يعني احتار البصر، يعني إذا اندهش. شايف بعض الأحيان ممكن تطلع في الشارع تشوف موقف معين تندهش، عينك تنفتح من شدة الدهشة. الله يقول إذا برق البصر وبعد وخسف القمر، خسف يعني انطفى ضوءه، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. شلون تنجمع الشمس والقمر؟ الله يقول جمع الشمس والقمر. الشمس من وين تطلع؟ مو من المشرق؟ الله يأمر الشمس تخرج من جهة المشرق، يعني تخرج من جهة المغرب، فتجتمع مع من؟ مع القمر. وهناك الله يقول إذا الشمس كورت، كورت يعني انطفأت، تنطفئ الشمس، السماء تنشق، الكواكب تتناثر، فيصير يوم القيامة. لما يصير يوم القيامة الله يقول، مو أنا، يقول يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الأنبياء كانوا يقولون يوم القيامة، القرآن كان يقول يوم القيامة، كنت أحضر مجالس أسمع الخطباء يقولون يوم القيامة، الله هذه يوم القيامة اللي كانوا يتحدثون عنها، إلى أين المفر؟ الله شو يقول؟ الله يقول كلا لا وزر، وزر يعني ملجأ. الله يقول بعد اليوم ماكو ملجأ، ماكو مكان تروح، نعم تهرب ضم نفسك فيه، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وما ما قدم وأخر. بعدين الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، ماكو حاجة الله عز وجل يفتح ملفاتنا، كل واحد من عندنا يعرف نفسه. أنا أعرف نفسي، ليت الموسوي خوش إنسان ماشي سيدة ولا منحرف، وانت هم تعرف نفسك. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة. شايف بعض الاحيان واحد يطلع حجج حق نفسه، يخلق الاعذار لنفسه، الله يقول ولو القى معاذيرة، لكن هو يعرف نفسه. ومع هذا، مع الرغم ان الانسان هو يعرف نفسه، والله اكو قضايا الانسان كن ينتبه لعدل. شايف لما الإنسان يموت يخلوه على صخرة المغتسل، باح واحد من الشباب ما أذكر شكله موجود، لا قل لي سيدنا كله موت وقيامة، وأنا قلت لنا أيام نعيش في ذكرى وفاة المرحومة رحمة الله عليها، فحبيت أنه هالليالي الثلاثة المجلس يكون في هذا الإطار، فقل لي سيدنا شوي أتحدث عن الجنة. الصراحة ما أحب أتحدث عن الجنة، لأن اليوم كله كنا نتحدث عن النار، حتى بلكي شوية ننتقل إلى أنفسنا يا أخي، شوية نتحدث عن القبر حتى نتذكر القبر. اليوم ربما هالكلام يكون شوية دافع لنا، حافز، باعث، يدفعنا شوية نفكر نتأمل وين رايحين احنا، وين رايحين مولانا، ورايح كيلومترات مبتعد عن الواقع وعن الحقيقة. شوية خلينا نرجع للمسار الصحيح، نرجع للطريق الصحيح، شوي نعود إلى أنفسنا يا إخوان. على كل حال، فشايف لما يخلوه على صخرة المغتسل ويغسلوه، شو يسوون بعدين؟ يجيبون قطن، من جملة الملابع اللي يخلون فيها قطن فم الإنسان، يجيبون يعبوه قطن، كأنه الله يقول أيها الإنسان عشت 60 سنة 70 سنة، حكيت في الدنيا بما فيه الكفاية، بسك بعد من اليوم، بعد ماكو حاجة تحكي من اليوم، عناصر مخابرات رب العالمين تحكي. في سورة ياسين ما تقرون هاي الآية؟ اليوم نختم على أفواههم. إذا من يتكلم يا ربي ما أدافع، يقول تخاف، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في مكان آخر الله يقول هاي الجلود، الجلد يتكلم، فالإنسان يلوم جلده، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مو كيفنا، الله أنطقنا خلاص. بعد منه يتكلم الهواء، الهواء، شايف هذا الهواء، هذا عنصر من عناصر مخابرات رب العالمين. بعد الأرض، الأرض اللي يعني أنت نمشي عليها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، شنو تحدث منه الأرض، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله يقولها للأرض، تعال يا أرض، هاي البقعة اللي أنا وقفت وعملت فيها الحرام، هاي البقعة تجي، الله يقولها احكي. الأرض تحكي، يا رب ليت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وقف على ظهري وارتكب المعصية الكذائية. الأرض تحكي بإذن الله، لأن الأرض عنصر من عناصر مخابرات رب العالمين. وين تروح يوم القيامة؟ الأمة الإسلامية على حيث الكلام طويل، لكن الوقت ما يسمح، وأنا أعطيت وعد أني ألتزم بالوعد بالوقت. ولهذا أختم، الحسين سنة 61 للهجرة، تعرف ليش راح الكربلاء؟ لأن شاف الأمة الإسلامية خلاص هالمفاهيم ما موجودة في هنا في ذاكرتها، هالمفاهيم كلها مسحت مولانا، أصبحت الأمة الإسلامية أمة ميتة، صارت أمة ميتة لأن خلاص تجردت عن القرآن وعن المبادئ وعن القيم وعن مفاهيم القرآن، أصبحت أمة ميتة خلاص. بعد المسلم ذاك في ذاك الوقت سنة 61 ماكو مسلم يفكر بالقبر، ماكو مسلم يفكر بالموت. والحين أنا ما أدري إذا في أقل من دقيقة أفتح قوس وأقول ليش هو بس سنة 61 كانت الأمة الإسلامية ميتة. اليوم مولاي الكريم اطلع للشارع، روح في البلاد الإسلامية، ماذا تنظر في الشارع الإسلامي؟ تشوف المسلم يفكر مثل ما الكافر يفكر، المسلم سلوكه أخلاقه صاير مثل سلوكه أخلاق الكافر. لكن شتوي إن شاء الله، الله يعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. فالحسين شاف خلاص الأمة أصبحت أمة ميتة، وفي سنة 61 ليلة عاشوراء خطب بهذه الخطبة، يوم اللي وصل إلى هنا قال إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبرت معروفها. لما الحسين يقول الدنيا تغيرت يعني شنو؟ يعني في زمن رسول الله كان في النهار يطلع القمر وبالليل يطلع الشمس؟ لا، مو هذا كلام الحسين. الدنيا تغيرت يعني الناس تغيروا، يعني نفوس الناس تغيرت، يعني في زمن رسول الله الناس كانوا شكل واليوم شكل آخر. اليوم الصديقة الزهراء لما أتكلم الأنصار في خطبتها المعروفة تقولهم يا حضنة الإسلام، كان أكو رجال في زمن رسول الله جعلوا من أنفسهم دروع، وقفوا أمام السهام والرماح والأعداء، حافظوا على بيضة الإسلام. لكن سنة 61 الحسين قالهم نعم، قال إن الناس كذا عبيد الدنيا والدين ولعق على ألسنتهم، يعني الناس صاروا مصلحتية سنة 61، يحوطونه ما درت معائشهم، خلاص يشوف وينكوا فلوس، أقف مع الدين يطوني فلوس، أقف ضد الدين يطوني فلوس، وينكوا فلوس؟ مع الدين أقف مع الدين، ضد الدين أقف ضد الدين، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم. الله أكبر. قالوا للعمر بن سعد بن أبي وقاص، قالوا لنطيك ملك الراي ونطيك كذا وكذا من المال. الله أكبر. وقف في اليوم عاشوراء، ومنه بعض الأخبار هكذا يقول لك كان عمره 70 سنة وكان يعرف الحسين حق المعرفة، الأضوية شوية تخففوا ليها لأخذوا القلوب إلى كربلاء، ويعرف الحسين حق المعرفة ويعرف أنه اللي يقف ضد الحسين مصيره للنار، لكن الجاه والسلطان والمال دفعه يقف في كربلاء يخلي السهم في كبد قوسه ويقول اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله أني أول من رمى خيام الحسين، وأمر جيش أن نعم يرمون سهامهم نحو خيام الحسين. يقول الراوي ما بقي واحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه سهم من سهام الأعداء، فتوجه الحسين إلى أصحابه وأهل بيته قوموا يرحمكم الله، فأن هذه السهام رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. الله. وفعلا كانت تلك المطحنة، تلك المجزرة العظيمة، ويقتل فيها الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين، وتقطع الرؤوس. ويوم 11 طبعا عندي كلام طويل إن شاء الله في الليالي القادمة. الأخوة الأعزاء أنتم تعلمون بأنه أشبال الزهراء الأعزاء يعيدون العشرة، المصائب تنعاد من جديد، ولهذا حسب التوقيت ليلة يوم 9 إن شاء الله، نعم ليلة 10 من هذا المجلس أتحدث مفصلا عن أحداث ليلة عاشوراء، ويوم 10 حسب توقيت المجلس أتحدث عن أحداث يوم عاشوراء، الله ويعلم أكو كلام إن شاء الله في محل ذكره. على كل حال، فمولانا يوم الحادي عشر، وبينت ربما في أول ليلة لما اجتمعت القبائل وغسلوا الرؤوس وغسلوا طفل الرضيع طلعوا من القبر وتركوا جسد الرضيع على الأرض، يوم 11 محرم، يوم 11 محرم جابوا الجمال وجابوا السناسل والأحبال وربطوا بنات رسول الله. أنا أدري أنتم كلكم عندكم غيرة على بنات أمير المؤمنين، أنا أدري أنتم ما تتحملون تسمعون زينب ربطوها بالحبل، سكينة ربطوها بالحبل، الله بعد رقي عمره 3 سنوات ربطوها بالحبل، أم كلثوم فاطمة بنت الحسين بنات الحسين نساء بني هاشم ربطوهم بالحبال وركبوهم على الجمال. شوف عمر بن سعد، شوف حتى يتقرب إلى عبيد الله بن زياد، وإذا يصير مجال يوم من الأيام أذكر لك نهاية عمر بن سعد حتى تعرف الله ايش سوى بعمر، شلون ذلل عمر بن سعد. مولاي تعرف شنو سوى عمر بن سعد؟ قال قبل ما نطلع من كربلاء ما دام النساء على الجمال اخذوا النساء من بين القتلى، خلي يمرون من بين القتلى. ويا عمر بن سعد مو كافي قتلت الحسين، مو كافي قصيت الرؤوس، مو كافي حركت الخيام، ولك مو كافي نعم ضربت النساء وقتلت الأطفال، بعد تبي تأخذ النساء من بين القتلى وبعد ما يتحمل البنات رسول الله؟ الله، وفعلا هم على الجمال اخذوهم من بين القتلى مرة، وإذا هذا علي الأكبر بلا رأس، شوية هذا القاسم، شوية هذا عبد الله بن الحسن، شوية هذا أبو فاضل، وين آخر شيء؟ عفي عفو، آخر شيء عند الحسين. الإمام زين العابدين توجه شاف عمته زينب قامت تضطرب قامت تتحرك، ها ها كأنه تبي ترمي نفسها على الحسين. قال عم ديري بالك، عم إذا نزلتي وبعد منو يركبك؟ عم من يركبش؟ أنا بعد ما أقدر أركبش، أنا مربطيني بالسلاسل. عم ودع الحسين وأنت على الناقة، ودعتك الله يا ذبيح الماء شرب ماي، تقول هاي وعلى الناقة، ودعتك الله يا ذبيح الماء شرب ماي، عنك يا نور العين سافرت بيتامي. تقول له يا مقطع الأوصال لا يحصل على هواي، يا أنا ما فارقت جسمي، يا بروح الحنين. أكو بيت أنا بيقرأ لكم إياهم يا الله، وأريد جميعا تحنون وياي. تقول له ودعتك الله يا عيوني غصبا علي يا خذوني حول الشام يا ردوني، بعد للشام يا ردو يا حسين يا روحي، عفية يا حسين يا روحي، نايم على التربايا نام العوازح، نام العوايف يا مقطع العصايا، ما اريد العمر بعد وحده يا المنذبح عطشان يا المنذبح عطشان. بعد اكو موقف اخر ابي انقل لك اياه واسالكم الدعاء، لان ربما في الليالي القادمه حسب البرنامج ما اقدر اذكره، لذا اذكره لان هاي الليالي اطافت كانت وقت هذه المصيبه. يقول الراوي اخذوهم الى الكوفه مثل قبل ليلتين هم في الكوفه سلام الله عليهم. الامام زين العابدين بقدره الامامه ينتقل الى كربلاء حتى يدفن الاجساد، الأجساد الطاهرة يا الله. لما وصل إلى كربلاء وشاف بني هاشم، عفوا بني أسد مجتمعين، وكلكم تعرفون بني أسد، احتاروا لما إجوا شافوا أعضاء كلها مقطعة وأجساد بلا رؤوس، لمن يدفنون؟ فإجا الإمام لما عرفوا هذا الإمام زين العابدين أمرهم بني هاشم بني أسد احفروا حفرة هنا حفرة، أمرهم أن يدفنوا في تلك الحفرة بني هاشم، احفروا حفرة هنا حفرة، وأمرهم أن يدفنوا الأصحاب، ولكن حفر حفرة خاصة لعلي الأكبر وحفرة خاصة لحبيب بن مظاهر، لخصوصية في علي الأكبر وخصوصية وين؟ في حبيب بن مظاهر. الله يغفر لكم تروحون الكربلة إن شاء الله وتشوفون أصحاب الحسين كلهم في مكان، وحبيب بن مظاهر في مكان، والعلي الأكبر مدفون في نفل ضريح الحسين مع الحسين. على كل حال وصل الدور لمن؟ وصل الدور للحسين. أنا قاعد أختصر لك يا حبيبي، وصل الدور للحسين. قال لهم يا بني أسد جيبوا لي حصيرة. قال له لماذا تصنع بها؟ قال حتى أضع فيها أعضاء أبي الحسين المقطع، لأن أصابع الحسين كلها مقطعيها، إيده كفيده مقطعة، المرفق مقطوع، رجلة مقطعة، هذا جسد الحسين عبارة عن صدر وبطن فقط. وويلاه، جمع أعضاء الحسين يبحث في الأرض عن خنصر الحسين أصبع الحسين، جمع الأعضاء كلها خلاها في الحصيرة ونزل الحصيرة في القام. وإذا يرتفع صوت الإمام بالبكاء، تعرف ليش؟ عافية جنك عرفت ليش؟ شايف لما تروح للمقبرة يخلون الميت في القبر شو يسوون؟ مستحب يخلون خد الأيمن، وين يخلون خد على التراب. حرك نفسك عليك بالحسين، لا تكون جامد، حرك نفسك يا الله. عافية عافية مولانا. وإذا الإمام زين العابدين يتأسف على أبيه، يقول الراوي فوضع خده على منحر الحسين. الله أبا يا حسين، طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، وخطب بخطبه وسلم على أبيه وقام طلع. وين راح؟ حسب وصية الحسين اجا وصل عند اخوه الرضيع اللي كانوا ذابحين راسه، شال الطفل الرضيع وضعه على صدر الحسين واهال التراب. لما اهال التراب قالوا له بني اسد، قالوا له بعد اكو قبر عند المشرعه، يلا يا الله من عند حاجه. اليوم اتصل علي من قطر، قالوا لي سيدنا تابعت على الانترنت عندنا حوائج عن منبر اذكرنا، ذكرتهم الآن حتى ليش بذكرون ناسيهم؟ اللي وصلوني هنا عندهم مرضى عندهم حوائج، انتوا اللي عندكم حوائج جميعا. اللي عنده مريض يا الله، قالوا له بعد اكو قبر عند المشرعه، قال لي ياخذوني ياخذوني عنده. الله اجى عند المشرعه، يقول الراوي لما وصل عند جسد العباس رمى بنفسه على جسد عمه، قال عم يا عباس على الدنيا بعدك العفا. يا عمي يا عمي نايم زينب سدير، نايم ابو فاضل هنا وزينب بالكوفة. زينب ما هذا لا شوية تحرك نفسك حتى اكمل معاك بيت الدعاء. يا عمي نايم زينب سدير، قوم شوف شوف حال الغريبة تنادي عباس يا ابو الغيرة يا حامي الضعينة يلي جبتني قوم ردني للمدينة رد وين رد الإمام زين العابدين زينب سئلة عمه وين رحل أخبر عابد ابن الحسين هنا أنا كعادتي لما أذكر هذه في دقيقتين وما أخذ أكثر من وقتكم وما يخالف تحملوني جزاكم الله خير أريدك تطالع عندي وتلطم معاي صار حوار بين زينب وبين زين العابدين دقيقتين فقط تجاوبني فقط تجاوبني يا دفان جسم حسين راس حسين شاوينه وأحيف أنا صوتي تعبان وإلا اليوم كنت نخلة في الكربلاء والله إلطم ويا يشوف إيدي بارك الله فيكم يا دفان جسم حسين راس حسين شاوينه يا دفان هذا مو مقبول أكثر بعد بعد سمعة سمعة عفية يا دفان جسم حسين راس حسين لا تخاف انطم انطم لا تخاف يا دفان جسم عفية راس حسين يا دفعنا ريد أوصيك من تدفن أول يم بهيدة نازل بقبره ولم وصى الكل جسمه يا دفعنا لتغسله تراهم غسالي بدمه واستعلى لحد الميتشان رش الماء هاي عالتربان تراهم ذبح عطشان وقل الذي أنا بيت ناديك بس الحرام ظلي أنا يا دفع عن جسم حسين راس حسين هلا يا دفع عن يا ريتي لي روحيا وانطيهن لابو اليم وحدة ضيال على الراس وحدة ضيال جسمه لكن ما بقت عندي الله يساعدك عمه عمه لكن ما بقت عندي ولا روحي تظل يمه روحي انفر قلت غابت بسهم النايب انصابت وما ندري بعد لا وين رايد هل دار بنا يا دفا عفية راس حسين يا دفان راس حسين يا دفان اقسم عليك ريض وخذ مني الروح افرش على الغبرة واسد بيها المذبوح ولو ما ينقيط عراسه افرش ما جيتي الخده لكن يا وسيف ذبحه راسه من الجسد فصله وما ندري بعد لوين رايد هالدهر بنا يا دهر راس حسين جاوان يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج إمامنا المهدي وحوائج كل من أوصانا بالدعاء. نقرأ الآية الكريمة بتذلل وبتضرع نرفع أيادينا واعتذر لها اليوم تأخرت إن شاء الله تسامحوني جزاكم الله نعم خير الجزاء وإن شاء الله كل هذا يكون في نعم ميزان أعمالكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله أمن إلهي نظرة لهذا المجلس لأصحاب الحوائج لمن أوصانا بالدعاء المرضى يا الله دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بالحسين الوجيه يا الله عجل فرج إمام زماننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. هذا الجامع من أوصاني بالدعاء والأعزاء مؤسسي هذا المأتم أخواتي المستمعات جميعا بالحسين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا وهكذا الى روح المرحومه التي اجتمعنا من اجلها رحم الله من يقرا الفاتحه مع الصلوات.